اشرح صدورهم. اللهم اهد قلوبهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم اهد قلوبهم، اللهم ازل بأسهم، اللهم ازل بأسهم، اللهم ازل بأسهم. اللهم ابطر سحر منتقم وحاسد وحاقد، اللهم ابطر سحر الاقارب، اللهم ابطر سحر الحاسدين من الرجال، اللهم ابطر سحر الحاقدات من النساء، اللهم ابطر سحرا معقولا ومشروبا، اللهم ابطر سحرا معقودا ومنفوثا، اللهم ابطر سحرا دس في طعام الولائم والمناسبات، اللهم ابطر سحرا عقد بالاسماء والرموز والطلاسم والصور، اللهم ابطر سحرا عقد بالاثر من الملابس والشعر، اللهم ابطر سحرا معقودا بالنجاسة من الدماء، اللهم ابطر سحرا احرق بالنار وذر في الهواء، اللهم ابطر سحرا مدفونا في القبور والمقابر، اللهم ابطر سحرا تحت الصخور، اللهم ابطر سحرا مدفونا تحت اعتاب المنازل، اللهم ابطر سحرا رمي في البحار والآبار والأنهار، اللهم ابطر سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار، اللهم ابطر سحرا مدفونا في مجاري السيول والوديان، اللهم ابطر سحرا ربط في أجنحة الطيور وأرجلها، اللهم ابطر سحرا ربط بالحجار ورمي في قاع البحار، اللهم ابطر سحرا وضع في القوارير ورميت في البحار، اللهم ابطر سحرا عقد تحت أضواء النجوم، اللهم ابطر سحرا عقد في أول الشهر وآخره، اللهم ابطر سحرا عقد في أول اليوم وآخره، اللهم ابطر سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين، اللهم ابطر سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها، اللهم ابطر سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، اللهم ابطر سحر كراهية المرأة لزوجها، اللهم ابطر سحر كراهية الزوج لزوجته، اللهم ابطر سحر نفور الزوجة من زوجها، اللهم ابطر سحر نفور الزوج من زوجته، اللهم ابطر سحر التفريق بين الزوجين بعقم الزوجة وعدم حملها، اللهم ابطر سحرا عقد لتمرد الزوجة على زوجها ولعصيان الزوجة لزوجها ولعقوق الزوجة لزوجها، اللهم ابطر سحرا تسبب في ضيق صدر الزوج عند رؤية زوجته، اللهم ابطر سحرا تسبب في ضيق صدر الزوجة عند رؤيتها لزوجها، اللهم ابطر سحر التفريق بين المخطوبة وخاطبها، اللهم ابطر سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم، اللهم ابطر سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم، اللهم ابطر سحر التفريق بين الرجل وإخوانه، اللهم ابطر سحر التفريق بين الرجل وأخواته، اللهم ابطر سحر التفريق بين المرأة وإخوانها، اللهم ابطر سحر التفريق بين المرأة وأخواتها، اللهم ابطر سحر التفريق بين الرجل وأقاربه، اللهم ابطر سحر التفريق بين المرأة وأقربائها، اللهم ابطر سحرا لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة، اللهم ابطر سحر الفشل في العلم والعمل، اللهم ابطر سحر الفشل في التعليم والوظيفة، اللهم ابطر سحر عدم التوفيق في الأعمال، اللهم ابطر سحر عدم التوفيق في المجتمع، اللهم ابطر سحر عدم التوفيق في الدراسة والتعليم، اللهم ابطر سحرا تسبب في مرض الأبدان،

حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا رحمن يا رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.